هذه كانت يعني مقادير قبل ذلك. نحن الآن نتعامل بالجرامات، نتعامل بإيه؟ بالجرام. فالعشرون طالة من الذهب يساوي الآن 85 جراما من الذهب، والجاتجر من الفضة يساوي 585 جراما من الذهب. معنى ذلك أن النصار أو الحد الأدنى في الذهب والفضة بالجرامات 85 جراما من الذهب و 595 جراما من الأسود. يعني أما نقول 20 طالر أو 20 دينار يساوي 85 جراما، معناه أن الدينار الواحد 4 جرام. طب ايه اللي يدفعه للمال؟ يعني ايه مع واحد يقول انت ماشي الى ان اعرف ان الدينار يساوي 4.25 جرام؟ فكفاية انا اعرف مثلا ان الحد الادنى او النصار 85 جرام. ذلك لان الاحاديث تجد نفسك محتاجة لذلك، لما يريد يعتبر ان من جامع امرأته وهي حائض في قبولنا فانه عليه جرام ليجيب شرام عليه دينار، ليجيب دينار أو نصف دينار، يعني دينار نصف دينار. لابد أن تعلم أن الدينار 4 جرام وربع. فالقال لهذا الذي جامع درجته في قبولها في حلقها أنت عليك ما يساوي 4 جرام وربع كفارة. فإذا الذين يقول أن يكتبها تعرفها المسألة السليمة لتدارها. مقدار قدام التكافي الواجبة في الذهب والفضة ربع العشر، أي في كل 20 دينارا من الذهب نصف دينار، وما زاد في حسابه قل أو كثر، وفي كل 200 درهم من الفضة 5 دراهم، وما زاد في حسابه لقوله صلى الله عليه وسلم في كتاب الصدقة، وفي الرقة اللي هي الدرهم الدراهم يعني الدراهم اللي هي الفضة، كل 200 درهم ربع العشر، ولحديث وليس عليك شيء. يعني بالذهب حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليه الحول ففيها نصف مثقال. ولما جاء ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان يأخذ من كل 20 دينارا نصف مثقال. ما معنى هذا؟ أن الإنسان إذا اجتمع عنده ما يساوي 85 اجتمع عنده في الذهب 85 جراما من الذهب فعليه ربع العشر. ربع العشر اجتمع عنده 595 جراما من الفضة فعليه ايه؟ ربع العشر. عليه ايه؟ ربع العشر. ما معنى هذا؟ لو هو عنده نقود، عنده جنيهات، عنده دولارات، عنده يورو، عنده ين، عنده ما اي اي اي عملة في اي بلد، ينظر الى هذا، ينظر هل هذا الذي نجمع اللي معه يساوي 85 جرام من الذهب او يساوي 595 جراما من الفضة؟ لا. فلو كان النبي المال الذي عنده نفرض أن مثلا على سبيل المثال 85 جرام من الذهب مثلا يساوي مثلا 50,000 مثلا، إذا كان 50,000 كم؟ قلت 30,000 جنيه مثلا. نفرض أن 85 جرام من الذهب بيساوي 30,000 جنيه. خلاص؟ فواحد عنده 20,000 جنيه عليه زكاة؟ لأنه لم يتم بساتين ألف. طيب ها بعض العلم يحكي بالإيه؟ بالذهب، وبعضهم يحكي بالإيه؟ بالفضة. نفرض 595 جراما من الفضة مثلا يساوي مثلا ما يقرب مثلا من 5,000 أو 10,000. إذا أنت بتنظر لو عندك ذهب لابد أن يبلغ 85 جراما حتى أخذ زكاة، لو عندك فضة لابد وأن يبلغ 595 جراما لكي يأخذ زكاة. أخذ زكاة ربع العشر. ما معنى ربع العشر؟ يعني 2.5%. ما معنى هذا؟ قالت من واحد معاه 100 جرام من الذهب، نقول عشر المائة كم؟ عشر المائة جرام كم؟ 10 جرامات. ربع العشر جرامات كم؟ جرامين وإيه؟ ونصف. نسميها ربع الإيه؟ العشر. يعني أنظر إلى المال الذي عندي وأقسمه على 10، والناتج اخذه اقسمه على 4. هو هذا الذي يجي. واحد عنده 100,000

ولا ايه يشتري. ربنا عارفينها جميعا وما في احد بيفكر في الايه في الاراضي ولا شيء زي كده. ومر 5 سنوات لا زكاة عليه، لما يبيعها يطلع زكاة تانية ايه واحد. يبقى اذا حاصل، يبقى اذا العروض التجارة تخرج بسعر اليوم ليس بسعر ما كان قبل، ولا بد وان يكون قد امتلكها يعدها الايه للتجارة. نعم. نفرض ان رجل عنده مبنى، هذا المبنى يعني قال ان هو سوف يجعله يصنع فيه اشياء، ثم قال لا انا هبيع افضل لو اتى بسعر طيب او اجل. لا بد وان يكون قد اجمع نيته بنسبه 100% حتى انه سوف يبيع ويشتري فيها حتى نقول انه عروض تجاره. من هنا يبدا الحول. فاذا قال هاجر هبيع هجعل هفعل مش عارف اعمل ايه، نقول له كل هذا لا يحسب. متى قلت واجمعت نيتك واجمعت عزمك على انها سوف يكون عروض تجاره وسوف تبيع وتشتري، من هنا تبدا الايه تبدا الحول. لابد ان يمر سنه عليه. طيب الشرط الثالث ان تبلغ قيمتها نصابا بالاضافه في الشروط الخمسه السابقه في اول الزكاه. كذلك نقول ان تبلغ ايه نصابا، يعني طبعا عنده عروض، واحد عنده عروض تجاره، ولكن مثلا عنده مثلا واحد عنده مثلا محل مثلا في تجاره مكتبه فيها كتب وكراريس وكده ب 10000، هل هذا عليه اشترى اشياء ب 10000 هل هذا عليه زكاه؟ لا. نعم لا لا لا ولا نعم لا لا تقول هذا سؤال. السؤال اقول واحد اشترى اشياء ب 10000 في شهر رمضان، هل هذا هيكون عليه زكاة ام لا؟ هذا سؤال. طب ما ينتهي العام مش النهارده يا عم، في اي حاجه عايزها كام انت مش عارف قهوه؟ ها اتفضل اتفضل انت تفضل انت. ها ليه عايز زكاة خطا؟ ها سؤال عايز اجابه تكون واضحه مظبوطه. ها اذا بقى نقول الان هو انت الان عندما تقول لواحد عنده استنى يا حبيبي عنده بدأ ب 10000 تقول ليس عايز زكاة، ما ممكن رمضان يجي بعده يكون بقى 50 أو 100. لا نقول له هذا، نقول له انت عندك 10000 متى متى بلغ النصاب؟ نقول متى بدأ النصاب ابدأ سنة، ما ممكن يعني يبدأ ب 10000 في رمضان على اخر شوال اصبح 10000 30000. فنقول له من شوال ابدأ ايه ابدأ ايه تحسب. خدت بالك يا اخي الورق؟ فهمت كلامك صح ان 10000 ليس عليها زكاة، ولكن لما ياتي انسان يسألك السؤال هذا تبين له، لانه يقول انا ما عندي زكاة، يظن هو انه طالما بدأ ب 10000 لا زكاة عليه، يقعد طول عمره يظن هذا انه طالما بدأ ب 10000 لا زكاة عليه، لانه بدأ ب 10000، يبقى اذا الذي عليه الزكاة يكون بدأ بالنصاب، فهمتم؟ يبقى اذا نقول له عندك 10000 لا زكاة، لكن انظر اول ما يتم النصاب ابدأ احسب سنة، اتفضل. مثلا 85 جرام ده، وهو عاوز يحب يدفع الضرايب وكده تدفع، هينزل كده على 85. لم لو نزل على 85 ما يحترش، يبدا يحسب. يعني واحد عنده مثلا في رمضان بدا ب 20000 في شوال اصبحوا 30000، عليه اشياء الحكومه دفعها ب 5000 اصبح 25000 لا زكاة عليه، لا يحسب شيئا لا يحسب شيئا. لكن بعد لا اصبح 27000 من هنا يبدا، بعد 5 اشهر هنا 27000 هنا بدا. يعني هو اقصد اقول ايه ركز معي، فرق بين ما تقوله وبين ان انسان اثناء السنه المال يزيد ينقص. يعني هو لما يبدا النصاب ويتم النصاب هنا ينظر الى السنه التي بعدها، صحيح ممكن النصاب يقل وينقص ويزيد ويتسع، لا لا لا لا لهذا. المهم هنا في هذا الوقت ننظر بعد سنه كم عنده. يعني واحد عنده مثلا بدا ب 25000 هتعطيك نصاب اخر 20000 وبعد شهرين اصبحوا 27000. هم قبل ان يصبحوا 27000 كان عليه دين فاعطاه فاصبحوا 25 دفع 2000 حسب لها 25 ما عليه الزكاه، اصبحوا بعد شهر 30 لما يبلغ النصاب لا ينظر الامر انتهى الامر خلاص، ينظر الى السنه التي بعده تحول حول، لان ممكن المال يزيد وايه وينقص. طيب